بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فإن الله عز وجل ذكر عباده المتقين ووصفهم بأوصاف، وهذا أو هذه الأوصاف بعضها مذكور في أوائل سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقد تحدثنا بفضل الله عز وجل عن بعض هذه الصفات: الذين يؤمنون بالغيب، وما معنى الإيمان بالغيب، ويقيمون الصلاة، وما معنى إقامة الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. وهذا هو حديثنا هذه الليلة. فمن صفات المتقين أنهم ينفقون مما رزقهم الله عز وجل، هذه صفة من صفات المتقين، ينفقون ومما رزقناهم ينفقون، فهم ينفقون مما رزقهم الله. ورزق الله عز وجل له أنواع متعددة، ليس نوعا واحدا. فالطعام الأكل هذا رزق، هذا رزق من عند الله عز وجل. والفاكهة هي رزق أيضا، نوع من أنواع الرزق غير الأكل غير الطعام. والأنعام هذه رزق، بعض الناس يرزقهم الله عز وجل أنعاما. والزوجة أو الزوجات رزق من عند الله، الأولاد رزق، هذه صور الرزق، المطر رزق من عند الله، الماء رزق من عند الله، العلم رزق من عند الله تبارك وتعالى. فصور الرزق متعددة، فأهل التقوى ينفقون مما رزقهم الله، إن رزقهم الله طعاما أنفقوا منه، إن رزقهم ماء أو شرابا أنفقوا منه، إن رزقهم مالا، والرزق قد يكون مالا، إن رزقهم مالا فهم ينفقون منه، إن رزقهم الله علما فهم ينفقون منه، إن رزقهم الله عز وجل أولادا فهم يستخدمونهم في طاعة الله، في عبادة الله عز وجل. وهكذا إن رزقهم الله فاكهة ينفقون منها ثمار، إن رزقهم الله أنعاما فهم ينفقون منها. وأهل التقوى ينفقون بالليل وبالنهار في السر وفي العلن، من القليل ومن الكثير، النفقات الواجبة والنفقات المستحبة، هذه صور النفقة. أما الطعام قد يكون رزقا، قد يرزقك الله عز وجل طعاما، بمعنى أن يتواجد الطعام عندك باستمرار حتى من غير أموال، حتى ولو لما يتبقى لك الأموال، إنما عندك طعام وما ما عندك أموال تنفق من هذا الطعام. الطعام قد يكون رزقا، هو رزق، كما قال يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأصحابه في السجن: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. فهذا الطعام رزق من عند الله عز وجل، وعليه أدلة كثيرة جدا، آيات كثيرة جدا في القرآن تبين أن الطعام رزق. ولكن كيف ينفق منه الإنسان؟ كيف ينفق من الطعام؟ يطعم اليتامى، المساكين، يطعم الجيران، يطعم الأقارب، الأحباب، الأصدقاء، يطعم الطعام. وهذه الصفة مذكورة في القرآن في مواطن كثيرة جدا، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فتأمل هذا الوصف، يطعمون الطعام على حبه، هو يحب هذا الطعام، وقد لا يوجد عنده غير هذا الطعام. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، المسكين لابد أن نطعمه أو أن نسعى في إطعامه. إن كان عندك طعام تعطي للمسكين هذا أمر جيد، وإلا ابحث له عمن يعطيه الطعام، كما قال الله عز وجل عن أهل النار: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن إيه، ومن أوصاف أهل التقوى أو أهل النار أنهم كانوا لا يحضون على طعام المسكين، لا يحضون، لا يشجعون غيرهم على ولا تحضون على طعام المسكين، كما جاء في الآية الأخرى. فإما أن تحض على طعام المسكين وإما أن تطعم أنت المسكين. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير الطعام. عندك طعام في البيت، وصور النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم الطعام في يعني مناسبات كثيرة جدا، في مناسبات كثيرة جدا ينزل به أضياف عليه الصلاة والسلام، ويرسل إلى عائشة: ماذا عندك من الطعام؟ فترسل بالشيء القليل، ويرسل إلى زوجاته: ماذا عندك من الطعام؟ ماذا عندك من الطعام؟ وبعض الزوجات قد لا يوجد عندها طعام، وأنتم تعلمون أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يمر عليهم الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يعيش على الأسودين التمر والماء. وأحيانا كان الطعام يوجد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فكان يطعم منه عليه الصلاة والسلام. أهل الصفة كانوا يسكنون في مؤخرة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لا يأتيه شيء من الطعام إلا بعث بجزء منه إلى أهل الصفة، إطعام الطعام، جزء من الطعام كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث به ويرسل به إلى أهل الصفة أضياف الإسلام في المسجد. وهكذا الصحابة كانوا يطعمون الطعام. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يطعم الطعام، سيدنا عمر والصحابة لهم نماذج عجيبة جدا من القليل ومن الكثير. سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، تذكرون يوم أو أيام حفر الخندق، حفر الخندق لما شعر بجوع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جعان عليه الصلاة والسلام، رجع إلى زوجته سيدنا جابر: ماذا عندك؟ قالت: عندي هذه العناق ماعز صغيرة، وعنده صاع من الشعير أو غير ذلك. فأمر زوجته، ذبح الشاة وأمرها أن تعجن وتخبز وتعد الطعام، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله، طعيم لي ولك ولرجل أو رجلان، لي ولك ورجل، أربعة انفار والزوجة في بيت الخمس. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يعني كم هو؟ ماذا هو؟ فأخبره: هذه عناق عنزة وصاع من شعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طيب يا أهل الخندق، حيهلا، جابر يدعوكم إلى طعام. سيدنا جابر يسير في الطريق وهو مرتبك، كيف يتصرف؟ إنما لما دخل على زوجته وأخبرها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأهل الخندق، قالت: بك وبك، يعني فعل الله بك وبك، هتبقى فضيحة. ولكنها قالت: هل سألك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي سألك؟ قال: نعم. استراحت، طالما النبي سأل وعارف يبقى إن شاء الله تمر. وفعلا أسلم قال لها: لا تكشف القدر، القدر إنما سيغرف منه هو إيه مداري كده، والبرمة والخبز أيضا للعجين يعني مستور، إنما سيقطع من العجين ويعطيها هي تخبز ويطلع، ويأخذ من القدر، النبي يغرف بيده الشريف عليه الصلاة والسلام، وسيدنا جابر ينادي ويدخل ويوكل، وحتى شبعوا عن آخره. المقصود إيه؟ الطعام، عنده طعام في البيت حيطعم. في يوم من الأيام دخل أضياف على جابر رضي الله عنه، الله ضيوف دخلوا عليه، فقدم لهم خبزا وخلا، خبز وخل، ولم يوجد عنده في البيت إلا الخبز والخل. ثم ذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني لا ينبغي لمسلم أن يحقر ما عنده من الطعام، ولا مندوع أن يحقر هذا الطعام. للي عنده طعام يحقره، يقول: ده أنا حوكل الناس خبز وخل، ده ما يليقش بي ولا يليق بيهم. للي عنده الأكل ده يحقره، ولا المدعوين يحقرون هذا الطعام. موجود، في مرة أطعم الخبز واللحم، ومرة يطعم الخبز والخل، لا حرج. المقصود إيه؟ الإطعام. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه مرضى، فعاده أصحابه فقال: يا جارية، هل أمي بكسرات من الخبز، ما عنده في البيت إلا كسرات من الخبز، يعني خبز مكسر، قطع من الخبز، ما عنده أقراص يعني رغيفة كاملة، عنده كسر كسرات، فقدمها لأضياف وقال: هذا من مكارم الأخلاق، هذا من مكارم الناس، الضيوف لما يجوا يبقى يأكلوا. وهكذا بعض الصحابة قدم، زي سيدنا سلمان قال: قدم خبزا وملحا، خبز وملح بس، فتخيل عيش وملح، يا ما هو مش موجود عنده غير العيش والملح، وهو يطعم الطعام، يريد أن يطعم الطعام. إطعام الطعام ده عمل جليل جدا، ده عمل كبير جدا، ولكن يعني ربما لا ننتبه إليه. فأنت تطعم خبز وملح ماشي، خبز وخل ماشي، كسرات من الخبز ماشي. سيدنا سلمان رضي الله عنه وارضاه قدم عليه ضيوف أصحابه، دخلوا عليه ولا يوجد عنده طعام. الصحابة كانوا فقراء يعني في الأمور الطعام في الماديات، إنما أغنياء بالإيمان، أغنياء بالإيمان والعمل الصالح والعلم، عاشوا حياة القلوب، قلوبهم حية وعامرة، وكانوا يكتفون بهذا، لأن القلب لما يكون عامر بالإيمان قد يشبع، لا يحتاج إلى الطعام والشراب الكثير. المقصود سيدنا سلمان عنده أصحابه ودخلوا يزوروه ولم يوجد عنده شيء، فقدم ما عنده الخبز والملح، فقال رجل من الجالسين لو كان معه عنقز، يعني مع الخبز والملح ده اي حاجة غموس كده يعني مؤمن. سيدنا سليمان سمع كلمة فخرج بمطهرته، الآنية اللي بيطهر فيها اللي بيحط فيها الماء عشان يتوض، ورهنها، خلي دي عندك واديني فلوس سلف، واشترى لما سمع كلمة العنقز وقدمها، كلوا شبعوا. فالقال اللي لو كان معه قل الحمد لله الذي رزقنا هذا، الحمد لله. قال لو حمدت الله على ما رزقك ما كانت درعه مرهونة، درعه مطهرة مرهونة، تقول الحمد لله رزقنا. المقصود ايه؟ الموجود. اما سيدنا صهيب الرومي كان يطعم الطعام الكثير، لما يقول اضياف يوكلهم كثير جدا. فقال له عمر هذا سرف، هذا سرف في المال. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خياركم من أطعم الطعام ورد السلام، فأحببت أن أكون من خيار الناس. خياركم من أطعم الطعام ورد السلام. شوف، طب بعد كده الإنسان لما يسمع يقدم بقى الطعام، خياركم من أطعم الطعام، الموجود في البيت، اللي موجود في البيت. سيدنا صهيب حيطعم كتير قوي، واللي عنده طعام يقدم من الكثير أو من القليل. أهلينا بتوع زمان كانوا يقولوا المثل كده، يقول لك الجودة بالموجودة، الجودة بالموجودة، يقول لك بصرة المحب خروف، كلام حلو كده جميل، هو لا يتصادم مع الشرع. بعض الأمثال لا تتصادم، وبعض الأمثال فيها تصادم مع الشعر. فأنت رحت الواحد وحط لك عيش وملح ماشي، عيش وخل ماشي، عيش ولحمة ماشي، بصل، يعني المقصود أنت لا تحتقر ما قدم إليك، والحمد لله. وكل إن قدم إليك شيء إن كنت مفطرا، وإن لم تكن، المقصود الأطعام. سيدنا سعد بن عبادة كان له أطم، يعني حتة عالية جنب البيت، كل يوم يطلع على الأطم يقول من أراد أن يأكل شحما فليأتي، فليأتنا، من أراد أن يأكل لحما فليأتنا، اللي عايز أي صنف من دول يجي. سيدنا سعد بن عبادة ابنه كان زي قيس بن سعد بن عبادة. سيدنا سعد بن معاذ كان له قدر ضخمة جدا يحملها 10 من الرجال، تدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار، عنده حاجة إناء كبير جدا 10 تنفار يشلوه. النبي فين النهاردة؟ عليه الصلاة والسلام النبي رايح فين؟ النبي فين؟ والإدرة أي مكان النبي فيه هيلاقي. المقصود إيه؟ الصحابة كان عندهم إنفاق. سيدنا عبد الله بن عمر، وهذا مشهور عنه جدا، كان لا يأكل إلا مع مسكين أو يتيم، لا يأكل إلا مع مسكين أو يتيم. لما يجي يأكل يقف على الباب أو يأمر من يقف على الباب، وينادي على اليتامى والمساكين يأكلون معه. واليوم اللي ما يلاقيش فيه يتيم أو مسكين يأكل معه لا يأكل، ما يأكلش، يطعم الطعام. النماذج كثيرة جدا وطويلة، يعني طويلة جدا. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان إذا ذهب إلى الحج يأخذ معه 100 راحلة و200 زاملة. الراحلة الجمل اللي بيتركب عليه بتسافر عليه، وممكن يتشل عليه برضو بعض الزاد. والزاملة الجمل اللي بيتحط عليه الطعام والشراب، ما بيتركبش، ياخد معاه كده وياخد معاه كده 100 راحلة و100 زاملة، ويروح مكة وينزل في في في في مكان في مكة وينادي على الناس في ال100 راحلة دول لأصحابه وإخوانه، ما عرفوا الأكل بتاعهم على الراحل. وفي 200 زاملة لمن نزل به من المساكين، واخد لهم أكل مع 300 جمل، 300 جمل محملة بالطعام والشراب، ويقعد ويوكل الناس، صحابه وإخوانه وأحبابه والمساكين واليتامى واللي يعرفهم ما يعرفهمش. تخيل رايح يطعم الطعام، ما يفرق أموال، إنما عنده طعام يطعم الناس الطعام. فواحد سأل عنه يعني فين عبد الله بن عمرو، لأنه كان مشهور بالزهد، فين وغني لكنه زاهد جدا. فقيل في المسجد الحرام. واحد راح يدور كده في المسجد الحرام فلقى واحد قاعد هو قصير بطين أعمص حتى العينين ضيقة قليلا وقاعد ولا ينتبه إلي أحد، محدش عارفه. يكفي أن الله يعرف أعماله، يعرفه الله عز وجل، يعني اللي يشوفه كده يقول مين ده، مش باين عليه أنه غني. فين الحشم وفين الخدم وفين الناس اللي تقف أبدا، يعني قاعد مع الناس كده ولا ينتبه إلي أحد. المقصود إطعام الطعام يعني ليس مباهاة، ليس مباهاة، إنما من صفات المتقين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طب لو واحد ما عندوش طعام، عنده أنعام، عنده أنعام برضو يطعم منها؟ ربنا قال لنا عن الأنعام اللي بنذبحها يوم العيد، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، والآية الثانية كلوا منها وأطعموا القانع. إيه كلمة القانع؟ اللي هو ما بيسألش. والمعتر يعني المعترض، يعني اللي بيقف قدامك يقول لك اعطيني قطعة من اللحم، ده المعتر اللي هو المعترض اللي يطلب منك. والقانع اللي هو ما بيسألش، تطعم ده وتطعم ده، كلوا منها وأطعموا إيه القانع وإيه ده وده، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يبقى من كل الثمرات الفاكهة طبعا دي هذه رزق من عند الله عز وجل، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقة، دي فاكهة قالوا هذا الذي رزقنا، فالفاكهة قد تكون رزقا، قد تكون رزقا. فاللي عنده فاكهة، النبي عليه السلام أمر الصحابة اللي عنده حديقة أو بستان يفتحها، يتيحها لمن مر بها، اللي يمر بالحديقة أو البستان في فاكهة ولا حاجة وهو يريد أن يأكل، هذا من حقه، ولكن لا يأخذ معه، لا يحمل، يعني ما يشلش من الفاكهة ويمشي، إنما لو أراد أن يأكل فقط يتقوى. واحد جعان أو منهك أو مرهق ومر على بستان فيه به فاكهة، من حقه أن يأكل، وليس من حق صاحب البستان أن يمنعه، هذه نفقة، هذا رزق من عند الله، ولكن أنت خذ ما تحتاج إليه فقط، لا تحمل، لا تأخذ لغيرك، وهكذا. المقصود أن هذه أنواع المال، النفقة من المال هذه مذكورة في آيات كثيرة جدا وفي أحاديث يعني كثيرة جدا، من القليل ومن الكثير، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن نفقة على الزوجات، يعني لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، برضو ينفق، اللي عنده سعة ينفق، ومن قدر عليه رزقه ينفق من القليل ومن الكثير. النبي عليه الصلاة والسلام قال سبق درهم ألف درهم، درهم واحد غلب ألف درهم، جاب لصاحبه ثواب وحسنات وأجر أكثر من ألف درهم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل كان له درهمان، رأس ماله درهمين، أخذ منهما درهم فأنفقه في سبيل الله، نص ما يملك، نص الثروة بتاعته، يعني الثروة، إنما هو عنده درهمين خد نصهم وأنفقه. ورجل كان عنده 100,000 درهم فأخذ من عرضها 1,000 درهم، الألف درهم ده من بالنسبة ل 100,000 شيء قليل، وواحد عنده درهمين بس خد درهم أخذ النص، فده عند الله تصدق بنصف ما يملك، واللي عنده 100,000 لم يتصدق بنصف ما يملك، بأقل من هذا بكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درهم 1,000 درهم. فأنت لو عندك المال قليل وأنفقت منه تأخذ على النفقة ثواب أكثر من ثواب الغني، أكثر من ثواب الغني، تخيل هذا، أنت تتعامل مع الله عز وجل. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حاجة اللي بتحبها تنفق من المقصود. فطعام، فاكهة، أنعام، مال، اللي عنده علم ينفق من العلم، يعلمه للناس مجانا، يعلمه للناس ينفق من هذا العلم فيعلمه وينشره ويبلغ إلى الناس. هذه من النفقة اللي عنده رزقه الله عز وجل أولاد يسخرهم في طاعة الله عز وجل. هذا رزق، هذا رزق من عند الله عز وجل، تربيهم تربية صالحة دينية إيمانية إسلامية وتربيهم على طاعة الله وعلى عبادة الله وتسخرهم في مرضاة الله عز وجل. شوف سيدنا أبو بكر الصديق ينفق من كل أنواع في الهجرة وقبل الهجرة، عنده أموال ينفق منها. سيدنا أبو بكر كان يشتري العبيد ويعتقهم لوجه الله عز وجل، هذه نفقة، هذه نفقة. ده أنفق ماله مرتين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ينفق المال عن آخره، عن آخره رضي الله عنه وارضاه. المقصود وفي الهجرة يسخر أولاده، بنته أسماء تصنع الطعام وتربطه بالعصام النطاق الحزام، فالمال بينفق منه الطعام، بينفق منه أولاده، مسخرهم. أسماء بنت أبو بكر تروح بالطعام، وعبد الله كان يروح يأتي بالأخبار يوصلها للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. هذه تجارة رابحة مع الله عز وجل. المقصود أن المتقين ربنا وصفه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هينفقوا إمتى؟ بالليل وبالنهار، زي ما ربنا قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا بالليل. يبقى ما يجي واحد عايز طعام ولا عايز شرب تقولوش بكرة، بكرة الصبح خلاص. لا لا، لو جيت الفرصة للإنفاق بالليل من المال أو الطعام أو غير ذلك لا بأس، بالليل وبالنهار في السر وفي الجهر بدون أن يعلم أحد، ماشي قدام الناس لمصلحة ليست رياء ولا سمعة، وإنما يعني ليقتدي بك الناس، ليقتدي بك الناس. الإخلاص مهم جدا جدا. فأهل التقوى ينفقون الأموال بالليل وبالنهار بالسر وبالعلن، ينفقون من القليل ومن الكثير. اللي عنده كتير ينفق من الكتير، واللي عنده قليل ينفق أيضا من القليل، من القليل، ولا يستحي، لا يستحي من هذا. وأيضا ينفق النفقة الواجبة والنفقة المستحبة. اللي عليه زكاة المال بيخرجها، لا يبخل بها، وأيضا لا يكتفي بهذا، وإنما يعني أيضا ينفق النفقات المستحبة الزائدة غير المفروض عليه، غير الإلزامية عليه، وهكذا. فالإنفاق له صور، له صور كثيرة جدا، وله أنواع وله أحوال. فهذه دعوة، هذه دعوة للإنفاق في سبيل الله عز وجل. تنفق من الطعام، والمرأة تنفق من الطعام ولكن بإذن زوجها، لا يجوز أن تنفق من الطعام بغير إذن زوجها إلا إن كانت تعرف أنه يعني يوافق على هذا، أو هناك طعام يفسد، يعني إذا انتظرت الزوج يفسد يتلف لا يتستفاد منه ولا الفقير المسكين يستفاد منه، يبقى إيه تخرجه بدل من أن يأكل كده كده حيتلف، تنفقه تطعمه يعني لأي حد. والنفقة جماعة كما ذكرت للمسكين ولليتيم للمحتاج للجائع ابن السبيل، ابن السبيل، وأيضا للأحباب للأقارب للجيران، الهدايا، هدايا وهكذا، أنواع الأسقية، الماء، الماء رزق، الأطعمة للأسقية اللي عندك كلوا واشربوا من رزق الله، فالشرب رزق من عند الله عز وجل، والأكل رزق من عند الله عز وجل. فأنت عندك لبن تهدي منه، عندك عصائر تسقي الناس منها، لا تبخل،